In Wamri wa يلي زادت في عداوي بيا محبة ربي ما قالت مكتوبة اسبابي واسباب عديالي شحال كانوا في نواح ما حشموا ما داروا كيفنا وعلاش ربي كتب لنا هكذا يا قولي لي واه واه عمري ولا لا لا لا لا لا لا نشق فيها من ربي ساعة هي نكارة وبدالة بدالة ياه قولي واه واه يا ولا لا لا لا لا لا لا هديتها عمري وما عندي ساعة خرجت بالدار قولي لي واه يا واه ولا لا لا لا لا لا نعطيها عمري عمري ساعة خرجت بالدار ونكارة قولي لي واه يا واه ولا لا لا لا لا لا سكنها قلبي وعمري ساعة هي بالدار ولا Sit in the cinema.